المادة الموجودة الذي يعني تعلم بها الناس سواء الحديث ولا فضة ولا ورق ولا معدن آخر. الحديث أبو هريرة الفقهاء استنبطوا من الحديث ما أخذ منه الشيء والوزن والطعم يذهب الفضة للنصف والوزن والعملة كلها العملة الثمنية وأخذوا من التمر والشعير والملح ما كان طعام يكال أو تجامل الطعام في الملح وما أشبه من أنواع الحبوب التي فإذان حكم حكمه مع الحديث معروف بن عبد الله في المسلم الطعام والطعام مثل المثل قال وكان طعاما يومين الشعير فأخذوا من طلها الطعام ليس الطعام مثل ما أخذ من الذهب والفضة مع مراعاة العلة وهي الثمانية في الذهب والفضة زيادة من استعمال ثمن الشراء وقيامة قيمة الشراء ومراعاة الكيل في التمر والشعير مع مراعاة الطعام والعلم بين النصوص ولهذا قالت الظاهرية أنها مقتصرة على هذا ما في قياس الظاهرية قالوا مقتصرة على الوالد فقط ولا يلحق الشيء لكن الصواب يلحق به الطعام وشمه يلحق بالبر والتمر الذرة والدخن والأرز كله معنى واحد. الراجح من أقوال العلماء فيه المعلة نعم الله إليك الشيخ بالنسبة المعلة في ذات الطعام مع الكلام وفي الكرام وفي ذات الجنس مع العملة مع الثمانية. بالنسبة لتجيب بعض النساء الذهب تذهب إلى صاحب المحل ثم تختار ما تريد من الذهب ثم تقارن بيع هذا الذهب هذا والذهب الجديد ثم تدفع الفرق أحسن الله إليك. لا يشتري هذا الذهب الجديد ولا تشتري الذهب الذهب القديم وتشتري الذهب الجديد تبيع عليه الذهب القديم ثم تشتري الذهب الجديد تعطيه زيادة قبل أحسن الله إليك. ما يباع ذهب الذهب إلا مثل مثل يعني يحتوي تبيعه اولا ثم تاخذ منه ثم تشتري احسن الله هذا صحيح لا بد من هذا احسن الله اليك. بعض الناس يطلق التكفير على من يستحل البنوك الشيخ وبعضهم ناس شبه الشيخ الاستحلال الشيخ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أما إذا أبى حضر أنواع لا هو شبهة أما إذا قال الزنا حلال والربا كله حلال وظلم الناس كله حلال والخمر كله حلال هذا عدة. إذا كان بنك ربا تشمل معنى حتى الحارس ليحفظ البنك إذا كان بنك ربا مش عليه لأنه من التعاون ولا تعاون هو ويشتغل الخمر على الخمرة وشاربها وحاملها ومحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وضائعها وآكلة ثمنها هذا يدل على المساعد داخلها إن شاء الله. بالنسبة ليأخذ تعريف من عمله إذا بعض الناس يأخذ تعريف من العمل يوديه لذلك الربوي هل يأتي أنه موظف أحسن الله إليه؟ إيش يأخذ؟ يأخذ من تعريف من عمله أنه موظف ثم يذهب إلى ذلك الربوي أحسن الله إليك لأخذ طرف هل يشترك فيه موظف هذا أحسن الله إليك معه؟ اللي يساعد هنا يشترك اللي يشارك في فالشيء أمره في الغباء شريك منه. ابن الشيخ يعلم أن أباه يأخذ من البنك ربا ينصح ينصح ينصح والده إذا كان المال مشترك يأخذ الله هذا طعامه الكتاب فيه من الربا عندهم الربا إذا كان المال المشترك ما يعرف عينه البنوك عملها ينقسم الى ربوي والى غير ربوي يجوز نبيعهم مثلا الاف حافه يستخدمونها في غير الربا البنك اقسام تستعمل في الربا غير الربا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الربا وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر زنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بعند ما بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا وقال في الميزان مثل ذلك متفق عليه ولمسلم وكذلك الميزان وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر التي لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر رواه مسلم وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام للطعام مثلا بمثل وكان طعامنا يومئذ الشعير رواه مسلم وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل رواه مسلم أما بعد هذه الأحاديث الأربعة كلها تعلق بالربا كلها حديث أبي هريرة وأبي سعيد الذي فيه النهي عن الربوي لا بذمه إلا أي عن أبي سعيد وأبي هريرة الأول أبي هريرة وأبي سعيد الأول هو الأقرب من علي بعده خلاص مسلم وهذا يدل على أن الواجب على المؤمن الحذر من الربا فإذا كان النوع من التمر الطيب والنوع الثاني الغبي ومن الحبوب فإنه لا يشتري الطيب الغبي متفاضلا فإذا كان نوع من التمر الطيب والجنيب فلا يجب يشتري الصعب الصعيب لأن هذا غبي هذا طيب أو هكذا يكون بر أو سكر أو شعير لا يشتري الطيب بالرجل متفاضلا لا بد ان تكون متساوية ثم لا يشتريها بشيء اخر بعملة اخرى ولهذا قال الله بيع الدراهم ثم اشتري الدراهم جميلا يجمع الدراهم يعني يبيع الطيب يشتري الرجل او يبيع الرجل يشتري ولا يبيع هذا لهذا فاذا كان ثم طيب وثم الرجل فلا يشتري التمر الطيب بزائد من التمر الرضي ولكن يبيع التمر الطيب ويشتري الرضي او العكس يبيع التمر الرضي ثم يشتري الطيب هكذا الحبوب هكذا الذهب والفضه يكون نوع من الذهب رضي يبيعه الفضه ولا غيرها ثم يشتري الذهب الجديد فلا يبيع الذهب بها متفاضل المقصود من هذا ما تقدم حل عباده ولا الذهب بها مثل المثل الفطر مثل المثل صندقه مثل المثل الشيء بشيء مثل المثل والصندقه مثل المثل والنجيس والمريض مهما تقدم. فإذا أراد أن يشتري نوعا بمثله متفاضلا يبيع الموعد الغبي يشتري بالثمن بالدراهم مثلا ثمن طيب أو ثمن طيب أو شعر طيب بالنقود. أما الذي يشتري الطيب والرجل متفاضل أو يقال بالطيب متفاضل فلا يجوز لأن هذا هو عين الربا. ولهذا في الرواية الأخرى قال الله عين الربا لا تفعل فإذا باب الدراهم ثم باب الدراهم جديدا. ولهذه باب الدلاله لان الصبغه لا تباع كيلا لانها مشهوره لا بد ان يصفيها ويعرفها ثم يبيعها المجلسه بل يبيعها الدراهم. الصبغه المجهوله لا تباع بيتها معلوما مثل صبغه من التمر او صبغه من الحنطه او صبغه من الشعير لا تباع بشيء معلوم لان هذا مجهول مجهول التماثل يشكو التماثل فلا تباع الا بالنقود ثم يشتري بالنقود ما شاء او يشيلها ويبيع الشيء مثل ما يشيلها ويصبح يبيعها مثلها كلا بالخير. هكذا صبغه الشعير صبغه الملح صبغه الذر مثل التمر لا تباع الا بالدراهم النقود ما تباع مثلها لعدم تحقق التماثل. لكن اذا احب ان يشيلها ثم يبيعها بكيل او بالوزن فلا باس يحصل المطلوب. ثالث حديث معمر هذا حديث معمر بن عبد الله العدوي يقول رضي الله عنه ان رسول نهى عن بيع الطعام الا مثله وكان طعامه من غير الشعير. هذا يدل على ان ليس الطعام الوحيد او معه ان ليس مثله سواء شعير او بر او حنطه او دخن او ذره او غير ذلك او مثل مثل. وكان الغالب على اهل المدينه ذاك الوقت الشعير طعام البر عندهم قليل فاذا اراد يبيع الشعير بالشعير فلا بد يكون كلا بشيء مثل مثل. واما ابو نذير فكذلك مثل ما تقاتل وكذلك النساء لو باع المطعوم بدل شيء بعد الوزن لم يسحق التماثل. ولهذا قصر ذلك وكذلك المسلم وقال في الميزان مثل ذلك قبول التماثل كيلا او مسلم. رابع كذلك حديث الضاله لما اشترى عباده نساء ثلاثين دارا وكان فيها ذهب وخرج فلما فصلها وجد فيها من الذهب اكثر من ثلاثين يعني اكثر من الثمن فقال لي لا تباع حتى تفصل يعني فمن هذا يفصل الذهب بباع مثله او بعمله اخرى وبمعنى خرج غير تباع مثله وليس بعمله اخرى فيها ذهب تباع بفضه فيها فضه تباع بالذهب. اما ما دام انها ذهب وخرج فلا تباع بالذهب لاجل عدم حق التماس لكن يباع تباع العباده بفضة بتمر بملابس نفس. أما أن تباع الذهب وفيها ذهب فلا بد من التماثل وفصل الزيادة عن الذهب مع التماثل هذا لا بد بما قصر لكن بعد فصل يعني باع الذهب مثله وزن مثل وزن مثل وزن وباع الذهب وخاض الحال في العين أحد ولا تباع شيء آخر بدل الذهب بفضة بحبوب بملابس بأواني كيف من الذهب غير المغيره وفق الله من الذهب. اذا كان مثل رز رز ثم رز سمر ثم طعام يحط مثل ثم طعام. كيف يتصور بيع هذا؟ كيف يتصور؟ عندك الله يبيع هذا الدخل عندك ذره في بريد عندك ذره في البر هذا مثل ولو من نوع مختلف أو هكذا واحد عند الدخل له صورة الدخل يبيع مثل مثل صاع صاع صاعين صاعين ثلاثة ثلاثة أربعة في أربعة وهكذا. نعم يبيع الدراهم لا يبيع الدراهم مثل يبيع الدراهم مثل يبيع الدراهم عند بيع الذهب بالذهب لا تعتبر الصناعة لا لا ما تقصد لا لا بد من الوزن ولا وصلت الساعة لا بد من الوزن ولا إلى دفنة طيبة وإلى دفنة طيبة لا تباع إلا وزن ولا لا يباع إلا وزن يوصل مثلا واحد عنده سيارة مستعملة بس نوع ممتاز يعني وهو يبدلها بالسيارة السيارة مية ربوية يجوز هذه زيادة الله إليك الشيخ. بالنسبة للمسامة في الشركات مثل شركة ناجح وشركة ساسكو هل فيها شيء يحصل إليك؟ مساهمات في الشركات ما أعلم أنا شيء أقول ما أعلم أنا شيء كان فيها إذا تعمل مجربة تنفر وكان مثلا مش على شيء باحث الظاهر أنها يعني يحصل إليك بالنسبة إذا تعمل مجربة فلا تنفر إذا تعمل معها شيء كان فيه لديها وما تعلم عنها شيء ما يعلم عنها إلا بأنها يشارك فيها ما معنى أواح الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني عجل من عجل أو غريب غريب إنكار لا بأس بالتورط لا بأس بالتورط شمها وعده الناس تشتري السيارة بعشر ثلاثة وتبيعها بس مع عشر أنس بس مع عشر شهر كل شهر ألف لا يجي فائدة كم فيها هذه لا بد يعني لا يجي إلا بل أحيان إذا كان أفضل يأخذ سعر أكثر منه إذا كان يأخذ سعر أكثر من سيارة يعني يعني جيدة قبلها المقصود يبعها شراها بنقص مضاعف لأجال هذه رجل أصلا يبيني هاو يتزوج أو يوفي زين أو يبني زين شرى الأرض بمئة ألف يبيني يتزوج أو يبيني وهذه شرها مئة ألف مؤجلة مقصطة كل شهر ألف وكل شهر ألفين وكل شهر عشرة ألاف وما عشرة ألاف هذا يسمى الوعد يسمونه التورط لحازها وملكها يبيع بعدين يقول عود عليه بعدين يومين ثلاثة مثل التجار هذا شيء مثل التجار يروح يشتريها ثم يبيع عليه أحسن الله إليك مثلا بعض التجار مثلا يصير عنده مثلا قهوة أو هي لكذا ثم يأتي لها المشتري ثم أحسن الله إليك يشتريها من نفس الشخص اللي يستفيد من المبلغ أحسن الله إليك هل يكون في ربا أحسن الله إليك يشتريها نفس صاحب اللي باعها يشتريها منه معه إلى أجل أحصل عليك مثلا هو يبغى مثلا يشتري هيل بعشر آلاف ريال يقول خلها أدفع مثلا بعطيك 8000 يرجع هو نفسه يشتريها منه 8000 ريال من هو يشتريها؟ نفس البائع أحصل عليك هل يشتريه؟ باعها بعشرة إلى أجل ويشتريها بمانه؟ إيه نعم هل يشتريها؟ محرمة إذا باعها بعشرة إلى أجل ثم خذها من بمانه نقدا هل يشتريه؟ يا معناه انه اعطى ثمانه يعطيها شرف هذا معنى هيله حيله سلعة حيله ما كان قصده من اول الامر يعني ماذا شغل هذا قصده وان كان يقصده هو وسيله الى قصده عفى الله عنك الان يشتري عفى الله عنك السلعه الان يشتري السلعه من اجلي عفى الله عنك ويلزمني فيها اذا ما شريت لا مهم لازم لا بيع الا بعد ما يمشى اذا لا بكى ثم اتفقتم يلزم البيع ثم قبل لا كل المحيان يعني إذا كان في اتفاق أول ما يجوز إذا كان ما بعد شرحها ما يسحل لي لا تسحل لي لا تسحل لي لا تسحل لي لا تسحل لي لا تسحل لي لا تسحل لي نهاية إذا أنا شاء ثم اتفقتم يزم لي ثم قبل لا كل المحيان يعني إذا كان في اتفاق أول ما يجوز إذا كان ما بعد شرحها ما يسحل لي لا تسحل لي لا يستحي لا استحي لأن كون كون من هذا العمل الله يكرمك إذا بيد اختلفت الأصناف وكان في بيد تبيع إذا ضر نعم الأصناف مع السعر واحد لا بالنسبة للراكب مثلا بين الرياض ومكة أو المدينة الطريق عامرة بالمسافرين في مثل هذه الحالة هل يطبق على الإنسان هذا الحديث؟ الأحمر ما يتيسر لا يسمى لنا الأحمر ما هذا الأحمر لو ما

الخمس الأخير يعني الدين بالدين ذكر مقيم رحمه الله في محل إجماع بتحريم العزين بالدين تقرب عشرة رجالات في ذمته تبع عشرة دين آخر أصرع خمر أو حيوان أو ما أشبه ذلك. أما إذا بعت حيوان حامل تقول هذه البقرة أبعك إياها عشرة حرفان إلى أجل أو هذا البعير عشرة حرفان إلى أجل أو هذا البعير بعيدين إلى أجل وما أشبه ذلك. هذا بعتمد مثل ما النبي شرع البعير بعيدين إلى أجل الصدقة من الحاجة عن الجهاد فلا لا. أما إذا باع حيوان بذمة حيوان بذمة هذا هو الثالث الثالث من دين الدين. حديث ثاني حديث قل صلى الله عليه وسلم العينة وأخذ الأمة البقر وأخذ الأمة البقر وأخذ الأمة سلط الله الزمن ويرجعه حتى تبيع صلاة دينا في سنة البقر هذا في البقر يقول آخر صحيح من القطان ولأنه شيلة للربا لأن العينة معناها حيلة للربا ولهذا قيل به العينة والعينة بيع السلعة إذا مؤجل هو يشتريها بأقل منه نقدا هذا بيع العينة يبيع مثلا سيارة إلى أجل مسمى 50,000 ثم يشتريها نقدا 40 هذا العينة معنى أنها أعطاه 40 حتى يرد عليه 50 حين هذا العينة المقصود أن بيع العينة هو المحرم وهذا معنى قضية ثلاث بالعينة في قصة مغلفة زي من أرقم ثم الشعر من زيد في الغلام 600 بعته ب800 واشترط من 600 قالتلها عائشة أخبرني أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله يعني باع إلى أجل ثم اشترط منه بلغ 600 فالمعنى أنه بعد أن أعطته 800 ثم أعطته 600 ب800 إن أعطته 600 نقدا على أنه فيها بعد حين 800 وجعت الغلام حيلة وهكذا السيارة وهكذا الملابس الغايب المشالة إيه بعد إذا باع سلعة بمؤجل ثم اشتراها بأقل نقدا فيقال هذا العين في اللي بعدها مثل كذا الحديث الشفاعة إذا شفع الإنسان يجب أن يكون مقاضي شفاعة الشيء شفع لها أن زيد زوجه بنته شفع لها أن زيد يعطي كذا وكذا لا يحب مقاضي شفاع الشيء الحديث إن كان سنة مقال لكن لا بأس له ضلع سنه اسناده ليه لا باس له فقال له لا باس له فيشفع لله لا يكون مقال له شفع زيد انه يجعل وظيفه كذا او انه يساعد بكذا او انه يزوج فلانه او انه يرجع في بيت فلاني او انه يسامح المدين عليه شفع له في شيء لا ياخذ مقابل الشفاعه كذلك لأن الراشد المكتشف ولأن بعض البشر الرائش أيضا أنه الأصل بينهما الرشوة دفع المال لتحصل بشيء يتحقق لك فأنت تدفعه الموظف حتى يقدمك على شخص آخر في الوظيفة أو تدفعه للموظف حتى يوقعك ما لا يحل لك هذا يسمى الرشوة فالدافع المدعوم والذي يقبل الرشوة ينفذها كذلك معلوم لأن الراشد والمنتشي والرائش الواسطة الدلال الساعي بينهما لا يجوز الواجب على موظف يتقي الله وأن لا يحيف على الناس بسبب الرشوة بل يعمل بمقتضى التعليمات من دون رشوة فإذا كان تقدم له اثنان أو ثلاثة في وظيفة عنده فلا يقدم أحدهما بالرشوة قدم أحدهما حسب التعليمات أما بحسب السبق ولا بحسب أنه يعني أوصى فيه أكمل أو أنه الذي وضع التعليمات يعني هكذا يعني ما في عنده ما بسبب الرشوة في المال. تقدم الله لا بأس أن يشتري بعين بعينين لا بأس. فلاك مزعبنا لأنها ربا يبيع النخل صبر النخل رؤوس النخل لكي يضع من ثوره حيلا لأنها الثورتين ما يتساوى مع ثورة النخل وربا. أو يبيع العنب بجد من كيلا ما بينهما تساوي. أو الزرع بكيلة طعام ما بينهما تساوي. لا بد يكون الزبيب بجد بهنا والتمر بتغذيه سواء بسواء والحنطة أو الرز بسمهنا كيلا بكيل سواء بسواء فلا يتحيى هذا الربا. فلا يباع مجهول بمعلومة من أموال الربا لا تمر ولا زبيب ولا تمر ولا رز ولا حنطة ولا ذهب ولا فضة. لا بد من التساوي في النسي واحد بسم الله سواء بسواء. وفق الله العلم خلاص لا تورق على التورق في السلعة في شراء السلعة إلى عجل المعلوم تبيع على الناس واللي يشتريها ما يبيع عليك يشتريها يبيع على الناس الآخرين إذا عليك هذا الربا هذا العين لكن إذا باع على غيرك ما جاز عليك يبيع على غيرك يتزوج أو يبني بيت أو يقضي بيت يشترى من سلعة بمئة سلعة بمئة ألف ريال ثم على غير ما بعد الذين بها هذه في الربا. أما إذا باعها على غيره فليس بربا. سبحان الله في حاجه الى هذه. سبحان الله اذا حديث الشفاعه لا يحرج حديث المكافاه ساتي ومن ينشا مع نص تاريخ الحديث تبعه. صورة بيع الثعلب بالثعلب. ثعلبين بزين. يبقى عندك زين له بحنطه ولا ذهب ولا فضه. يبيع عليك بين آخر من مؤجع الشحن حد حد الحيوانات شحن حد الحيوانات فيه كيف يكون شحن شحن حد الحيوانات شحن شحن شحنها ايه نعم السيارات شحن السيارة يعني حملها في السيارة من بلد إلى بلد سيارة كبيرة يعني من بلد إلى بلد إيه مثلا إيه لحظة إذا عظمها في السيارة ومرها في السيارة فحصلها في الضفر يضفها يعني إذا نعم كذلك على الشعر في الرطب بالتمر أجهز لأن الرطب ما يسوي التمر أقول التمر كيلا في الغيب مثل مثل والرطب ينقص لا يبش لا يكون تساوي فلا يباع الا بالدراهم او يباع بالتمر او يباع بنوع اخر بيعتمر او رطب برز بحنطه لبن بيت من الحال او بذهب او بفضه لبن بيت او باموال اخرى اما يبيع بالرطب هكذا تبيع مثل بيع الزبيب بالعناد ما يبيع لانه لا يتقابل لا يتساوي هناك مشكله على جواز العينه في سبيل ابي سيد وابي هريره رضي الله عنه جمع الدراهم أشكر الدراهم جميلة يبيع يأخذ الفلوس ثم يشتري هل يكون هذا عام هذا لا يبيع تبيع الثروة الطيب من دراهم ثم تأخذ الدراهم وتشتري من أهل الثروة الطيب إذا كان الموظف نفسه لا يرضي لي حقي إلا بالرزق يطلب شيء يعني ما يعطيني حقي وأنا أعلم من الموظف ارفع امره افضحه ارفع امره المسؤول ان هذا من يطيع هذه الا في الموقف لا تقال لا تسحل معه افضحه اخذ مالك تصرف من المطار بعض البلاد في المطار ما تتصرف ولا تتحرك الا لم تعطيه مبلغ معين انظر الله في احكامه عشان في احكامه انظر الله في احكامه انظر الله في اغلب البلدان يعني الموظفون حتى إن كان لك حق من الحقوق وتستحقها ما يعطوك هذا الحق حتى تدفع مقابلها رشوة إذا كان بيضيع الحق إذا كان بيضيع هل ضرورة؟ إذا كان بيضيع هل ضرورة فليهم عليهم إذا كان ضرورة شرط ضرورة ليهم عليهم إذا كان ضرورة مثل إنسان جوه النصوص عنده همه جوه النصوص عنده عشر دنانير ليأخذونه قال لا تأخذها كلها خذوا خمس وأعطوني خمس قالوا ما يحرم يجوز له ياخذ خمس ويعطيهم خمس وهم حرام عليهم الخمس لكن الشيء فارغ. لكن الانسان المسؤول نفسه ايضا ياخذ مثله. فاخذ الله جاك وقال تخرج من البيت، البيت ما لك يا ابن حلال بيتي قال قال خلي حجاره حجاره خلي حجاره وقال جهود ما شاء الله للضروره وحرام عليه لكن للضروره. اذا تعملون احيانا في منافذ يعني في الدخول إلى البلدان يستغلون هذا الموقف. المرسول مثل الأرض والعجل وعلى الإنسان يسكر نفسه. الله يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما قلت يكون صادق ما يكون كاذب. في بعض الناس يشحنون البقرة في البحيرة من أوروبا إلى الخليج إلى دولة الخليج. بس البعير أو البقرة أو يتوصل في بعض البقرة يتوصل في البحيرة. لا ما تسمع. على مين؟ يطهر البحر. يعني حتى في البحر يعني طبعا ولا في ماتت ما يأتي بعض أولياء الأمور بهدايا مثل إعلانات أثمن يشتغل بشركة وبأقلام هل للمدير أو للمدرس قبل هالهدية أفضل عنه مع أنهم من اللي يهدي ولأمر الطالب للمدرس أو للمدرسة إدارة المدرسة وشو الهدية ليش لأن له يعني في وسيلة فعل إعلانات ويعطونها الإدارة يعني إنسانها مصلحة المدرسة لا يجب إنسانها من أجل ولده لا إنه يتسامحوا فيه ولا يتلفون في الاختبار ولا ما يجب إن كانها مصلحة الطلبة كلهم مصلحة المدرسة مصاحف إياه كتب يعطيه إياه مصلحة الجميع ما يجب شون أما إن كان لأجل ولده لأنه يتسامحوا ما شدوا عليه في الاختبار وعطوه إياه هذا ما يجب فيتابع من العالي في الشيء تنتهي له هذا وكال فهو جواب مثل خصوص الوكيل في الدعاوى والخصومات اما اذا كان يشفع على يقول فلان سووا له كذا واعطوا كذا وان اسحاق يقدم على فلان هذه الشفاعه. الله يعرف الموظفين احسن الله بين الوكاله وبين الشفاعه الوكاله ليس له اجر اما الشفاعه لا. الله من قال يجوز الدين بالدين لكن بشر قبض العوض قبل ان ترك الحدود. لا لا ما فهمت هذا مثل ما قال لا بس أن تأخذها بس اليوم لا أن تأخذها بس كلها مؤجلة إذا كان الدين شيء معجل لا يسمى هذا لا يسمى إذا كان خذوا من المعلم أقول ما خذوا من المعلم ثاني مرة؟ مثل ما بعتها أو لا؟ أنا بس فيها كاش سعر السوق. لا. 27. لا تشتري. لا تشتري هذا. تبيعها على عيب السنة غيره. الحمد لله استغلنا بالقاعدة الأصولية ضرورة الرحم في ضرورة. لا هي ضرورة. لا هي ضرورة. تشتري بالحساب. سيارات واحدة تشتري ولا لا؟ لا في ضرورة. هي يا منها؟ لا في ضرورة. من هذه الشيء لا في ضرورة. خصص الصين تأخذ مبلغ 5000 ريال مقابل تعيين مدرسة في المنطقة التي تريد. بعض أحد النساء خصص الصين تأخذ مبلغ قدر 5000 ريال مقابل تعيين في المنطقة التي تحتاجها. هذا ما يحصل. هذا ما يحصل. هذا ما يحصل.